السكي ابن السكي من هو الذي طبقات الشافعية كل العالم كلهم جعلهم شافعية، وعلى كل حال ومن يؤدي في طبقات الحنفية يجعل كل السلف حنفية، هذه كلها تعصبات ولا داعي إليها، ويكذبها مؤلفاتهم التي أمامنا. ومن المعلم المقرر لدى كل أحد أن المقلد لا يخرج من مذهب إمامه. على سبيل المثال النووي شافعي صرف مقاربه في مذهب الشافعي، فإذا أراد أن يخالف الشافعية ورأى أن الدليل مع الآخرين يقول هذا الأصح هذا القوي دليلا والمذهب خلافه. شوف هذا تحير، يعني أنه ما نرضاه لكن نكون أنصر. فبمثل هذا لا يقول ابن المنذر يعتدل الشافعي لا، وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة، هؤلاء كلهم بريء. ومن جرير الطبري قال كنت 10 سنين شافعي المذهب أفتي بمذهب الشافعي فتركته انفردت لحالي. هذا كان كل ما كان، وهكذا ينبغي أن نعرف أن أصحاب الكتب الستة كلهم مجتهدون، ولكن يعني هو ظهورهم بمظهر المحدث لا يجرح ذلك، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة ومن سال على دربهم إنهم يعني مالوا إلى تقرير المسائل الفقهية أكثر من الحديث فصاروا فقهاء، وأما هؤلاء همهم تقرير الحديث ضعفا وصحة وقوة وما إلى ذلك، لكن فقههم في أبوابه يأتي باب كذا ويكون ضد قول الشافعي، وكذلك أيضا في ابن خزيمة ومن يحبه وهذا ومن جرير وما إلى هؤلاء. الصرف المقدم هو البيهقي، البيهقي محدث كبير ولكنه مقلد الشافعي، ولذلك قال إمام الحرمين للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي، كل الشافعي مقاصدة من منذ أن حصلت الشافعي مذهبه إلى الآن إلى ما بعد الآن كله له للشافعي منا عليه، لأنهم عدلوا هذا المذهب ويأمروا عليه شرط فرض. إن البيهقي فإن له على الشافعي منة، وذلك أنه ألف المؤلفات الحديثية في نصر مذهبه. على سبيل المثال هو يقولنا المعرفة، معرفة السنن والآثار، هذا الكتاب مؤلف صرف بخدمة مذهب الشافعي، وكذلك البيهقي شيخ السنن الكبرى هذا البيهقي هذا لخدمة مذهب الشافعي، وهو ألفه يقال معارضة لمعاني الآثار للطحاوي. الطحاوي ألف معاني الآثار على مذهب لنصر مذهب الشافعي حنفي، فجاء بعده بأطوار لأنه كان من القرن الثالث أو بداية القرن الرابع الطحاوي، فجاء في القرن الخامس يعني البيهقي فعلمه ضده وهو ما هو السنن الكبرى، لكن أقاده أجاد أحاده على الحق وقع. وثم جاء بعده ابن التركماني فألف الجوهر النقي في الرد على البيهقي لأنه حنفي حنفي ويرد على البيهقي، ولكن هذه الردود استفدنا منها كما قال بعض الأفاضل الحق ظهر على الوجه، لأنك إذا كنت على مثل معين تظن كل حديث هناك له قوة، فلما جاء المعارضون عرفنا أن من تلك الأحاديث ما لا يصلح الاحتجاج به، فلما ألف البيهقي عرفنا أن هناك ما قاله الطحاوي كله مقبول في مقبول في غير مقبول، ولما ألف الطحاوي عرفنا أن هناك ما يحتج بالشافعية في مقبول غير مقبول، فهذه المعارضات خدمت الإسلام خدمة تامة. وعلى كل حال مهما كان الأمر نقول إن هؤلاء الأئمة أئمة الستة كلهم ليسوا مقلدين لأي مذهب، يقول الشافعي البخاري حنفي شافعي الاخري هذه كلها ترهات واباطل. لماذا؟ لان الابواب التي يترجمون عليها يكذبها، احيانا يترجمون على ما وافق الحنفي، مثلا كتاب الزكاة كتاب اخذ العروض واخذ القيمة دفع القيمة هذا مذهب حنفي والشافعي يظن كلهم ينفونهم، فجاء البخاري لما رأى دليله وافق الحنفي وترجم عليه، مثل هذا موجود أحيانا يترجمون بهذا فدل على أنهم بريئون عن هذا، وإنما همهم هو الأصل الأساس والحديث، لكن إلى جانب ذلك خدموا بتراجم تبين مذهبهم، هذا هو الحق. واعلموا هذا ولا تقولوا فلان حنفي ولا شافعي، نحن نقول الانتساب إلى المذاهب الأربعة شرف ما لنا وصول إلى هؤلاء الأربعة، لكن نقول ماذا؟ لا يعني ذلك أن نتمسك به كالكتاب والسنة، إنما نستفيد منه بحيث إنه يكون لنا أسوة لمعرفة ما المقصود من الكتاب والسنة، بس هو هذا. وأما أن نتمسك به إذا جاء قال لك هذا صحيح صحيح البخاري ولا لا مذهبي ليس هكذا، هذه معارضة بتناقض التقليد، هذا هو باطل. نقول ايه حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، ثم تقول مذهبي انا هنفي انا شافعي وخالف هذا ولا اعمل به، هذا يعني ليس من سمة مسلم، ينبغي ان نتبرأ مثل هذا، لان يعني من يتتبع الاثار والسنن هو على الحق والهدى دائما. وهذا ماذا؟ وقال ابن المنذر هذا محل شاهدنا الشاهد الذي دعاني الى هنا القول من المنذرين ورحمه الله في صلاة من حضر، فصلى على ابي بكر من المهاجرين الانصار وقدوة لمن اراد الاقتداء بهم وحجة. هذا معناه مالك مع جلالته ما اطاله قيمة ابن المنذر، وقال الذي صحى عن الصحابة المهاجرين الانصار هو الحق من مالك، مالك قال هذا مكروه مكروه، قال لا كيف مكروه، نصلي على ابي بكر وعلى عمر في المسجد ونصلي عليه المهاجر الانصار، قيل هما حق الناس بالاتباع. قال وكذا صلاتهم على عمر في المسجد، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على صهيب البيضاء في المسجد، هذه كلها هو الحق. وقال حفظ ابو عمر رحمه الله وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهيب البيضاء من اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار الاحاد العبور. ومن المنصفين من اتباع مالك هو ابن عبد البر، ابن عبد البر امام محدث وفقيه، ولكن لا يجري وراء مالك كل ما قاله، اذا خالف النص الصحيح مثل هذا ينحاز الى الدليل ويقول ايه اصح ما روي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على صحيح البيضاء ما قاله مالك مخالف هذا، فاذا ينبغي مثل هذا. وقول الشافعي وجمهور اهل العلم وهي السنه المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عمر على ابي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد بمحضر كبار الصحابه وصدر السلف ومن غير نكير، وما عليهم من ينكر ذلك الا من ابي ذئب وجاء بعده ايمان. ورويت كراهيه ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت، وعن بعض اصحاب مالك ورواه عن مالك وكذلك، وقد روي عنه جواز ذلك من روايه اهل المدينه وغيرهم، وقد قال في المعتكف لا يخرج الى الجنازه فان اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلي عليها مع الناس، وهكذا يعني روي اقوال من مالك رحمه الله تعالى. وماذا؟ في الأخير نلخص ما سبق، قلت قد تبين صفحة 600 قد تبين بما ذكر من أقوال أهل العلم وأدلتهم في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد أن المذهب الصحيح هو ما عليه الجمهور من أنه جائز لا كراهة، لأن أدلة المانعين غير صالحة بمعارضة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما سبق تفسيره. وأما حديث أبي داود من صلى على جنازة المسجد فلا شيء له فضعيف لا حاجة إلى تأويل وتبصر، هو حديث ضعيف وحديث ضعيف لا أعرف الحديث الصحيح. طيب ولو صح بعضهم أوله إيش؟ فلا شيء له فلا شيء عليه اللهم عن عالم، يعني لا وزر عليه أوله بهذا، لكن نقول يعني ثبت العرش ثم انقش، أولا الحديث ما في الصحيح إذن لا يعارض ما صح عن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين الأنصار بإجماعهم أن الصلاة في المسجد أو صلاة الجنازة جائزة. وهذا مسألة خامسة باختلاف أهل العلم في حكم صلاة النساء على الجنائز، يعلم أن حديث الباري يدل على مشروعية صلاة النساء على الجنائز، قال البازي رحمه الله هذا الذي يقتضيه مذهب مالك، وقال الشافعي لا يصلي النساء على الجنائز، والدليل على صحة ذلك أن هذه صلاة يصح أن يفعلها الرجال وصح أن يفعلها النساء كصلاة الجماعة، وهل يجوز أن يفعلها النساء دون الرجال؟ قال ابن القاسم والشافعي يجوز وإن اختلف بصفتهما. قال وقال ابن قدامة على حنبل يصلي النساء جماعة إمامتهن في وسطهن، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، قال الشافعي يصلين منفردات لا يثبت بعضهن بعضا وإن صلينا جماعة جاز إلى آخره. قلت في الحديث ماذا؟ قال في المرآة يدل على صلاة النساء مع الرجال جماعة ما رواه الحاكم أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيره. قال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز ووافقه الزاهد. هذا الحديث صحيح كما قال الحاكم ووافقه الزاهد ولكنه على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فإن عمارة بن غزية برجال مسلم إنما علق البخاري فتنبه. والحاصل أن الحق جواز صلاة النساء على الجنائز مع الرجال أو المنفردات من الأحاديث المذكورة فتفضل. إذا نير صلاة جائز ما جاء نهي لهن إنما واتباع يعني اتباع الجنازة والذهاب إلى القبر هذا هو الذي ورد النهي عنه. وأما أن تصلي وهي في منزلها أو في المسجد فهذا ما في مانع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني وحدثني محمد بن حاتم وابن ميمون هذا من أفراد مصنف وأبي داود فيه محمد بن ميمون ابن بزية وهذاك أكثر من منهما روى عنه محمد بن ميمون معين وهذا من أفراد النسائي. قال حدثنا بعض بن أسد بعض ابن أسد العمي أبو الأسد البصري في قرن الثالث من التاسعة. قال حدثنا وهيب بن خالد العجلان من العجلان قال وهيب بن خالد الباهلي بمولاه أبو بكر البصري من الطبقة السابعة. قال حدثنا مسلم بن عقبة ابن أبي عياش المدني صاحب المغازي من الخامسة عن عبد الواحد عبد الواحد ابن هذا ليس بقى في السنة الماضية هو عبد الواحد من ايه ما مضى هنا يقول هنا عبد الواحد تقدم ايوه عبد الواحد بن حمزة صح الذي تقدم في السنة السادس عن عبد الواحد بن حمزة يعني عن عباد ابن عبد الله بن الزبير وحدثه عن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازة في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف فوقف به على حجرهن يصلين عليه صلت هذه وصلت هذه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك عليهم وقالوا ما كانت الجنائز يدخلوا بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقال رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن المر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صعيد من بيضاء إلا في جوف المسجد فلماذا ينكرون عليه الحديث من أفراد المسلم. وفي الشهر المتزق قال وحدثني هارون وعبد الله الحماد أبو موسى ومحمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله واللفظ بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل مسلم من الطبقة الثامنة صغار الطبقة الثامنة. قال حدث أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان الضحاك ابن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي المدني من الطبقة السابعة. قال حدثنا عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله من الطبقة الخامسة مدني. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثالثة أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد مسجد النبوي حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء بالتثنية على ابني بيضاء ابني بيضاء سهل سهيل وأخيه سهيل وسهل سهيل وأخيه تقدم أن أسماء أخيه سهل من بيضاء سهيل وأخيه هذا سهل وهذا سهيل وأخيه قال في المسجد قال السوق على مسلم سهيل ابن جعد وابن البيضاء أمه بيضاء. هذه من الفوائد الإسنادية وهي قليلة عند مسلم والبخاري. وهذه يعني وهذه حرفة أو صناعة الترمذي رحمه الله ما شاء الله. ما من سند إلا وفي فوائد إسنادية ومتنية على طول من أول كتاب إلى آخر. الله أكبر، من يقرأ كتاب الترمذي يتعجب. أنا الآن في شرحه وكلها يعني توسعت فيها والحمد لله وفقني لذلك، ويتعجب من يرى ذلك يعني أبرز ما يكون في الكتب الستة، وهو حديثه قليلة لكنه ما شاء الله ضم إليها فوائد علمية بحيث أنه لا يوجد في كتب أخرى، ما بعضهم أوصل إلى 14 علما وبعضهم زاد على ذلك بحيث أنه كان يكون 20. وهذه هنا ضمتها في أول مقدمة في مقدمة الشرح، وكانت لي في الفوائد هذه نظم عن الفوائد التي ذكرها ابن عربي. ثم البجاري بعد ذلك ما زاده من سيد الناس وغيره فضممت له فصارت أبيات كثيرة، وإن شاء الله سيأتي مطبوعا في مقدمة الشرح. وهذا الكتاب فائدته الإسنادية كثيرة لا حصر له، يسمي الكنى ويثني الأسماء ويضعف ويصحح ويجرح ويعدل وما شاء الله، هذه كلها. وأما هؤلاء أولا اعتنوا بتنظيف الأسانيد والمتون فاختاروا ونقحوا فاستراحوا عن ذلك، فلا يزيدنا على ذلك إلا نادينا مثل هذا. مثلا هنا سهيل البيضاء وأخيه قال أخوه كذا، وهو سهيل البيضاء اشتهر بأمه فبين أنه سهيل الجعل. وأما بيضاء هذه أمه وبيضاء، ولذلك كتبوا إيه أمام ابن قبل ابن إيش همزة الوصل. فالذي مر علينا في بعض المواد ما كتب هذه الهمزة اكتبوها همزة الوصل يعني. لماذا؟ لأن القاعدة أن ابن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبا للأول فيه ماذا؟ فيه أمران، وقد ذكرناه في عدة مجالس. ما هما؟ أولا يحذف التنوين من الاسم الأول. محمد هذا منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. لماذا؟ لأنه ما في بعد هذا فرجوه ما في بعد. طيب محمد منصرف، لكن كيف تقرأون محمد بن عبد الله؟ هل أحد منكم يقرأ محمد بن عبد الله؟ ولا عندكم كل هذا تقرأونه. وإلا فالمشهور على الألسنة إيش؟ محمد بن عبد الله ما في تنوين. وما الداعية الذي حذف التنوين؟ ما السبب؟ هو هذا وجود كلمة ابن بعده وبعدها علم أب للأول، عبد الله هذا أب إيه؟ للأول. فإذا كان خلاف ذلك لأن كانت أمه مثل هذا مثل هذا يعني سهيل سهيل، ولذلك ذكروا التنوين هنا سهيل ابن بيضاء، وهذا التنوين أيضا خطأ هنا، يقرأ التنوين وتكتب همزة الوصل. وأما إذا كان أبا له فيهذف التنوين من الاسم الأول ويهذف لهمزة الوصل من كلمة ابن، وهذا هو المضطرب. لكن الآن المطابع أو نحن يعني أنا بنفسي وجدت فيه ما كتبته أخطاء. مثلا أحمد بن حنبل من حقه أن يكتب إيش؟ نعم بهمزة الوصل أليس كذلك؟ لكن هل تجدون في أي نسخة من النسخ همزة؟ ما في. وأنا أيضا لا أفعل بنفسي أحيانا إذا تذكرت أحط همزة وصل. لماذا؟ ما السبب؟ لأن حنبل إيش؟ جده وليس أباه، هو محمد بن عبد الله بن حنبل أليس كذلك؟ إذا كان جدا أو عما أو أما أو قائل آخره فتكتب الهمزة ما تترك. وأما ترك هذه مثل ذلك فهذا من الأخطاء من الأخطاء الشائعة، حتى أهل العلم نسوا هذا نسوا هذا. وأما المطابع حد ذلك أهل الحرج إنها يعني تجارية ولا عبرة بها. وعلى كل حال الانتباه لقاعدة هذه ينبغي، وقد ذكر بحث شراح الألفية وحشوها عند قول ابن مالك رحمه الله ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد لسعيد لا تهن، والضم إلا إن لم يلد ابن علمة أو يلد ابن علم قد حكم. هذا في هذه مسألة ذكروا هذه مسألة حذف همزة الوصل والتنوين من الاسم، وقد ذكروا له نحو خمسة ستة شروط وذكر في حواشي الخضوري والصبان وغيره. وأنا كانت في أبيات ولكن ضاعت منه. قال ماذا؟ وهذا الحديث قال تنبي إسناد هذا الحديث قد تكلم في الدار قطعي فإن الله فقال قد خالف الضحاك حافظ ظاهر الضحاك حافظ ظاهر مالك وعبد العزيز ماجسون فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلة وقيل شاهد الضحاك عن أبي النضر لا يذكر من عبد الرحمن ولا يرسل الله مرسلة انتهى كلام الدار قطعي. وقد أجاب أنه كعادته عن هذا الاستدراك فقال هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تجده فيه انتهى. جواب النووي هذا قد تقدم تعقبه بأنه ليس على إطلاقه بل يحتاج إلى حال مخالفته هل المخالف ممن يقبل خلافه أم لا وهنا ليس كذلك لأن الضحاك بن عثمان كما سبق في ترجمته صدوق يخطئ فمخالفة لمالك نماجس لا قيمة لها لأنهما إمامان في الحفظ والإتقان فلو خالف أحدهما لا لردت مخالفته فكيف وهم اثنان فإن قيل قد ذكر للضحاك متابع على الوصل فقد تابعه حماد بن خالد الخياط كما قاله الدارقطني قلت إن هذه المتابعة غير معتبرة لأن حماد بن خياط قد خالف أصحاب مالك كلهم فقال فقد رووه عنه عن أبي النضر عن عائشة ولم يذكر في أبا سلمة فتكون روايته شاذة فلا يصلح لمتابعة الضحاك فتفطر. والحاصل أن الصحيح وما قاله الدارقطني من ترجيح الإرسال على الوصل لما ذكر لكن جابوا عن المصنف رحمه الله بأنه إنما أورد رواية الضحاك من باب المتابعة هذا هو يعني نحن بقدر ما يعني يفتح الله علينا مدافع مسلم بغرضه الذي من أجله ألف هذا الكتاب هو جمع الحديث الصحيح فإذا ضاق بنا السبل ما نخضع لفكرة المسلمين نقول لا الصواب ما أدى على قدره لكن هذه قليلة لكن هذه قليلة كثير كما قال يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ففي كثير في بعض المواد انتقد البخاري ومسلم والمنتقد هنا احيانا يصيبون واحيانا يخطئون ويقول في كثير من المواد اصحاب الصحيح هم المصيبون وهؤلاء اخطأوا في تعقباتهم في مثل هذا نقول ان الصواب مع الدارقطني مع مسلم لكن اذا تضايق ابن مسلم هذا لا يمكن ان ندافع عن مسلم لكن مدافع غير ذلك وهو ان مسلما يعلم هذا الخلاف الذي وقع هنا لكنه ذكر هذا السائل متابعته واغتفروا في المتابعات ما لا اغتفروا في الاصول وفي الاصول على السنة بسند نظير قدمه ثم اتى مما يؤكد ذلك بسند في كلام فاذا في مثل هذا يعتذر عن مسلم بانه ما اورده في الاصول ففي مثل هذا لا يعاب على مسلم بل يعني وهو ايضا اجاب مثل هذا لما انتقد عليه ابو زرعة وقال كذا وكذا فجاء اليه السائل الذي عرض الكتاب على ابي زرعة وانتقد بعض المواضيع فذكر لمسلم قال ان ابا زرعة انتقد كتابك في كذا وكذا وكذا فقال هذا ما فهم قصدي وهو ان ذلك الحديث عندي بسند قوي لا طعن فيه لكنه لامر ما اذكر هذا السند لانه سماعي هذه واحدة او لانه اعلى لي انا كان نازل فتركت على وعرضت لاني اعرف ان هذا الحديث صحيح عندي وانما هذا الكلام الذي وجه فيه النوم او الزرعة له وجه لكنه ليس قصدي قصدي اصل الحديث انه صحيح ولكن اخترت هذا السند لماذا احيانا يكون سماع بهذا والسند النظيف الذي امامه ما سمعه الشيخ وهم دائما هذه الدقائق يراعونها فلما كان هذا سمعه اورد هذا في كتابه لان الحديث هذا صحيح عنده عن طريق اقوى من هذا فمثل هذا اجاب مسلم رحمه الله وهو امام منتبه في مثل هذه الدقائق فاذا في مثل هذا نجيب ان مسلما اورده في المتابعات ولا عيب عليه بها والحاصل ان الحديث صحيح موصول من الطريقين فلا تضر العلة المذكورة في رواية الضحاك قال رحمه الله قال باب بيان ما يقال عند دخول مقبرة والدعاء لأهلها ما يقال عند دخول مقبرة والدعاء لأهلها هذه ايش مما ينبغي التنبه له لأن من يمر على القبور ينبغي أن يدعو لهم ويسلم عليهم كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم بن طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نيسابوري ابو زكريا قال ويحيى بن ايوب. يحيى بن ايوب هذا هو المطابري وليس الغافكي المصري، هذا بغدادي وذاك مصري، وهذا من يعني عاشرة وذاك من السابعة. قال وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير انصاري زرق من الطبقة السابعة عن شريك شريك بن عبد الله ابن عمي عبد الله ابن ابي نمير منصوب الى جدي، شريك بن عبد الله ابن ابي نمير وهو ابن ابي نمير عن عطاء منصوب الى جدي وهو عن عطاء بن يسار هذا مولى ميمونة رضي الله عنها اخو سليمان بن يسار احد بقاء السبع. قال عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها اذا كان في نوبتها يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع هذا من رأفته وشدة رحمته. الله اكبر، ما ينسى الذين ماتوا، خلي الاحياء في الليل يخرجوا لماذا؟ ليسلم عليهم ويدعو لهم لأهل الليل أهل البقيع، فهذا من شدة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتوا وصلى دفنهم يستقبل لهم بيت الثناء زيارته وكذلك أيضا إلقاء السلام عليه والدعاء لهم هذا من مهماته، فلذلك كل ليلة كل ليلة نوبتها يذهب إلى البقيع يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم داركم المؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله لفراحكم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يكن قتيبة قوله أتاكم أي في روايته لم يكن هذه اللفظة لم يذكرها يعني معنا إذا هذا غدا مؤجلون إيش معناه؟ يقول غدا هذا منصوب على الظرفية، غدا هذا منصوب على الظرفية وهو ظرف لقوله مؤجلون، وهنا في الشرح يقول غدا متعلق ما قبله، اذا ماذا يكون ايه؟ ماذا يكون غدا واتاكم ما توعدون غدا، اذا ايه هذه الفاصلة هذه ما ينبغي لها لان هذا متعلق به غدا اتاكم ايه ما توعدون غدا مؤجلون مؤجلون اي مؤخرون يعني أي أنتم مؤخرون ومنهلون إلى غد باعتبار أجوركم استفاء واستقصاء يعني معناه مؤجلون لبعض الأجور أتاكم في القبر ما يليق بالقبر من العذاب والنعيم جاءكم في القبر ومؤجلون إلى استفاء بقية ما لديكم عند الله إلى يوم القيامة مؤجل مؤخر يعني مؤخرون مؤجلون ولا فالجملة مستندة بينة أن ما جاءهم من الموعود أمر إجماعي من أمور إجمالية لا أجور تفصيلية والتفصيل يكون بالآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة وقد فاز وإلا إن شاء الله أنتم لاحقون أي أعلى قلوبكم لاحقون لماذا إن شاء الله وهو محقق لماذا اختلفوا فيه فمنهم من أوله إن شاء الله معناه ذكروا للتبرك أو إن شاء الله معناه في اللحاق بكل هذا الموضع في القبر في الدفن في هذا الموضع إن شاء الله وإلا إذا شاء الله في مكان آخر تموت لا يعرف ذلك إن شاء الله نموت وندفن إلى جنبكم بهذا المعنى بعضهم فسر يقول اختلف في إثبات في ثياب الاستثناء مع أن الموت لا شك فيه على أقوال أحدها وأظهرها أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامتثال أمر الله تعالى له بقوله ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وهذا أقربها على كل حال فيه أقوال وهذا مما يستحب أن يقوله زائر القبور هذا الذي هذا الكلام اللهم السلام عليكم دار المؤمنين وإنا إن شاء الله كمين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إنا إن شاء الله ملاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وإذا كان قبر آخر يسميه باسمه وهكذا السنة لزيارة القبور قال وهذا الحديث من أفراد المسلم رحمه الله تعالى وسيد المتجب قال أخبرنا وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي إن شاء الله قال رحمه الله تعالى بسيد المتقي وحدثني هارون سيد أيوب المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن كثير المطلب عبد الله بن كثير بن المطلب هذا هو المقرئ المشهور الذي وجاءت حارث الصباح هذا المقرئ مقبول من الطبقة السادسة، مقبول من الطبقة السادسة. وقال قص الجماعة، وذكر البخاري قول سفيان هذا بترجمة عبد الله بن كثير الداري، الداري هذا أحد القراء السبعة وليس هو هذا، هذا غيره. قال قال ماذا؟ قال أنه سمع محمد بن قيس، محمد بن قيس هذا ابن مخرمة بن مطلب ثقة من الطبقة الثانية. قال أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني، يعني قصة يعني مليحة وقعت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الغيرة، بسبب الغيرة. وذلك ماذا؟ أنه حصل ما وهو وعني قلنا بلى حدثنا، قال ها تحويل هذا، وحدثني من سمع حجاج بن العورة هذا التهويل لمن؟ قال وحدثني هذا التهويل إشارتني إلى تهويل إسناد، وحدثني من سمع حجاج بن العورة قال حدث أبو علي الغساني الجياني هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مصر، قال هو أيضا من الأحاديث التي وهم في رواتها. وقد رواه عبد الرزاق المصنفي عن ابن جنيد قال أخبرني محمد بن قيس ومن مخرمة أنه سمع عائشة تلتها. قال قاضي عياض رحمه الله قوله إن هذا مقطوع لا يوافق عليه، بل هو مسند وإنما لمسلم راويه له، يعني فهو من باب المجهول لا من باب منقطع، إذ منقطع ما سقط من رواته راوي قبل التابعين. واللفظ له قال ماذا؟ إذا قال قال واللفظ له على واللفظ لهذا السائل قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن فريد قال اخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن الطلب انه قال يوما الا احدثكم عني وعن امي، قال فظننا انه يريد امه التي ولدته. قال قالت عائشة اراد امه ام المؤمنين يعني، قالت عائشة الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا بلى. قالت قال هذا من هو الراوي؟ وهو محمد بن قيس بن مخرمة. بلى قالت عائشة لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي معناه في نوبتها، انقلب فوضع رداءه، انقلب اي رجع، انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الى البيت، قال فوضع انقلب اي تحول عن فراش النبي اطلع عليه اتجع عليه، قال السندي اي رجع من صلاة العشاء، وهذا أظهر انقلب من المسجد وجاء ووضع كذا وكذا، او يكون انقلب من مرجعه الى موضع اخر، انقلب ثم ماذا؟ وخلع فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه قريب، لانه ليس ما فيه اضاءة ما فيه كهرباء حتى لا يتعب ولا يقيمها، لانه يريد ان يخرج مختفيا عن عائشة، مختفيا عن عائشة، فلذلك وضع رداءه جنبه ونعله عند رجليه، لأنه إذا نامت وأراد أن يخرج وبعث في البيت عن النعل ربما يطبها، فتحشيا عن هذا وضع قريب منه، وهي منتبهة لأن له أزواج ما شاء الله تسعة وربما يخرج، ولذلك هي في مثل هذا عندها حساسة تستشعر. وعلى كل حال هو ريثما أنها نامت انتظرها وما ينعم، وثم لبس رداءه ثم انتعل عنه ثم بخفيه ثم الى اخره، وهي تشاهد كل هذا، تشاهد لانها ظنت انه ما يفعل هذا الشيء الا لامرنا، وقالت ماذا؟ فلم يرى وضع عند رجليه وبسط طرف رداءه على فراشه فاتجع قليلها، فلم يربث الا ريث ما الا قدر ما ريث اي قدر ما ظن عن قدر قط، خلاص نامت يعني معنى ظن عن نائمة وما يفهمت لا فرقته، فأخذ رداءه رويدة شوية يعني بسهولة وانتعل رويدة ويسجها وفتح الباب كذلك رويدة يعني، فخرج ثم أجافه رويدة ثم رده بعد أن فتح الباب وخرج ما تركه مفتوحا بل رده بسهولة لأن لا يسمع صوته لعائشة على بسهولة. فجعلت درعي في رأسي لذلك ما شاء الله خرج تمسكه على باب إحدى حجر النساء قال فجعلت درعي على رأسي واختمرت وتقنعت تقنعت تغطت جميع جسمها لأن لا ينتشف إنما تدرع وتقنعت إزاري ثم انطلبت على إثره حتى جاء البقيع ما ذهب إلى بيت الأزواج إنما جاء البقيع. فماذا؟ فقام فأطال القيام يدعو ربه لهؤلاء أهل البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات يدعو ثم يقف ثم يدعو ثلاث مرات وهذا في استحبابه أن يدعو لأهل القبور ثلاث مرات من السنة. ثم انحرف أي إلى البيت رجع فانحرفت إن ذلك إيش رجعت لتسابقه حتى تنام قبل أن يتيه ثم فانحرفت فأسرعت جرت فهرول زاد في السرعة فأحضرت وهذا زيادة في السرعة الإحضار أشد من الهرولة فأهوته فسبقته فدخلت البيت يعني فليس إلا أن اتجعت على طول امتجت على الفراش لئلا يتوهم أنها خرجت معه. قال فدخل فقال ما لك يا عائشة حيشة رابية يعني معناه يعني بغير اختيار ما لك حيشة رابية هذا النفس الشديد من أين جاءك حيشة رابية مرتفعة النفس يعني. قالت قلت لا شيء ولا شيء كما يقول الناس ولا شيء ما في شيء فقال لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير ينزل جبريل الان اما تخبريني الاحلام قصر والسر او ياتي جبريل ويخبرني الحكيمة فان ذلك خافت ماذا قال اخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي انت وامي فاخبرت ان اختمه يعلمه الله سبحانه وتعالى ما اختمك شيء اني ظننتك انك تريد احدى نسائك فقريت جنوبتي وتحيرت علي بهذه الاشياء اختفاء فظننت بهذا فاذا انت وجهك الله تعالى الى البقيع هذا هو حقيقة الامر. قال فان بالله فاخبرت فقال فانت السواد الذي رأيت امالي الذي انا ارى امالي سواد شخص يعني هو الظلام هذا انا ما ظلمت لك عائشة ظلمت شيء اخر قلبه وما الى ذلك ممكن. فقال انت الذي رأيت امالي قالت نعم فلهجني في صدري لهجتك اي ضربني بجمع يده في صدري تأديبا لحياتي فقال لهجة اوجعتني الضربة ثم قال اظننت ان يحيث الله عليك ورسوله ان يظلمك الله ورسوله اي في ظنك وهذا نؤوله بهذا المعنى والا في الحقيقة لو خرج نفس الله في نوبتها وتركها ما عليه شيء لكن هي تظن انه ظلم يعني اتحسبي ان الله يظلمك في نوبتك اذهب الى امرأة ثانية هذا من لا يكون وهذا من محاسن اخلاقه والا فالله تعالى سبحانه وتعالى يقول له ايه ترجي من تشاء منهن وتؤمن ولك من تشاء ومن يبتغيت من عزلت فلا جناح عليك رفع الله الاثم عنه اذا معنى ذلك ايش ظلم الله وظلم الرسول اي في ظنها بانها تتوهم انه يظلمها وان كان حقيقة خلاف ذلك قال مهما فقالت مهما يكتم الناس يعلم الله نعم لو كتمتك الله يعلمك اذا ما بعثني او دفعني من خروج النبات واتباعك الا هذا ظلمتك انك تظلمني وتذهب الى امراه ثانيه قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم فان جبريل عليه السلام اتاني حين رايتي حينما وضعت الثوب بخفية ونعلي عند رجلي جاءني جبريل في ذلك الوقت فقال ان الله يأمرك ان تذهب الى اهل البقيع فتستغفر الله وهو يتكلم وهو يسمع وعائشة ما تسمع واخفاه عنك ولذلك ايش هو جبريل يستطيع ان يسمع من يشاء ولا يسمع من يشاء احيانا تسمعه عائشة ما يتكلم جبريل وقال من الذي كلمك قبل قليل قال هو جبريل تسمعه لكن احيانا في مثل هذه الحالة اخفاه لانها ربما احفظه نائمة او محتاجة الى النوم فلذلك اخفاه عنها وكلمه قال ان ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتدعو له. هذا هو السبب. فلذلك أخفيت عنك لماذا؟ فناداني. وهو أيضا من سنة جبريل عليه السلام أنه لا يدخل البيت بعد أن تنزع النساء. هو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يأتيني جبريل في لحاك امرأة إلا في أهل عائشة. هذا خصها الله تعالى أنه نائم معها يأتي جبريل لكنه ما يدخل البيت، وراء الباب ينادي من بعيد ويرفع صوته ليسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة ما تسمع، لكن عائشة رضي الله عنها ما سمعها. قال: فأجبت فأخفيت منك. أنا أيضا هذه المعجزة، النبي صلى الله عليه وسلم لا تمالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لبيك يا جبريل ويرفع صوته لكنه أخفاه منها، فهذا أيضا معجزة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخفيت منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذه من سنة جبريل. جبريل عليه السلام إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم نادي السلام فوق امرأة ما يأتي ينصرف إلا فوق عائشة، لكن حتى عائشة إذا نزعت ثوبها ونامت ما يدخل حتى لو كانت عائشة. فهذا بميزتها أن ثوبها لو لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر جبريل بسببه إلا النساء أي أمهات المؤمنين أخريات. ولم يكن يدخلون قد وضعت وظننت أن قد رأت نائمة يعني، وفكريت أن وقفت وخشيت أن تستوحشي. لماذا؟ ما يقول عائشة يقول إن جبريل ناداني وأنا أذهب إلى البقيع، لأنها تستوحش بعدها وتقول تبكي تقول إنه وين تتركني هنا ما في أحد، ربما يكيب الحرامي وأنا وحدي، تقول إنه بهذا. بهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم لأيقظها أنها تتضرر بالوحشة، فلذلك قال: وخشيت عن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي على البقيع إذا تستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقولهم يا رسول الله؟ هذه مسألة أخرى بعد أن انتهت المعركة واللهجة والوقسة والضربة. بعد ذلك قالت: يا رسول الله علمني كيف أقول، أنت ذهبت ودعوت وما سمعت دعاءك لأني بعيدة، فماذا أقول إذا زرت المقابر؟ وهذا الحديث هو الذي احتج به المحققون أن زيارة القبور بالنساء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما يجوز قال: لا لا لا، النساء ما تزور القبور. وهذا هو المرجح عند مذهب الحنابلة، ممنوع. أنا سمعت واحد مفتي ولا أسمع في الريد يقول له: إذا مرت امرأة بالبقيع أو بجنب كذا وسلمت على البقيع يجوز يقول حرام. هذا شيء صحيح موجود البخاري رحمه الله تعالى، باب زيارة نساء القبور يدور عليه. ويأتي بالمرأة التي كانت جلست على القبر وقالت: إليك عني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها الزيارة، إنما أنكر عليها بقاءها وتحسرها إلى آخره. فالحاصل إن هذه مسألة فيها خلاف، وعلى كل حال الراجح هو هذا، لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول؟ لو كان ممنوعا لقال: لا، ما في قول، النساء ما تزور القبور. قالت: ماذا؟ قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ كيف أقول لهم يا أهل القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستغفرين، وإنا إن شاء الله ملاحقون. هذا هو السنة في زيارة القبور أي قبر كان. وأما في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا بابك، إلى آخره ما قاله. وهكذا ينبغي أن يسلم عليه. وأما سائر القبور يقول: هذا هو السنة بزيارة القبور للرجال والنساء. وهذا الحديث لما مات أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر في مكة ولم تحضره، ذهبت إليه وزارت قبره. قال: لو كنت شهدت موت دفنك ما زرتك. هذا جاءت من بعيد. فقالوا لها: أو ما منع عن هذا؟ قالت: إنما منع أيام أبيح بعد ذلك. لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حرم زيارة القبور، ثم نسخ، فلما نسخ الرجال والنساء معاه. لهذا أجابت عائشة رضي الله عنها: كان زيارة القبور للرجال ممنوع أول، وهذا قطع لحسم يعني لعادات الجاهلية، لأن عادات الجاهلية سيئة فجاء التحريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ فإنها تفكركم الآخرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فجاز للرجال والنساء معا. وأما حديثه لعن الله زائرات القبور زوارات القبور من صيغ مختلفة أوله هو ضعيف ولا يقال ولا يعارض ما في الصحيح صحيح البخاري ومسلم. وثانيا ان هذا يوحي زوارات القبور هذه ما لها يعني خدمة لزوجها وخدمة لبيتها تقول ايش انا ازور القبور كل صباح وكل مساء تذهب زوارات. فهذا هو معنى محموله لو صح الحديث. وهذا لا ينافي زيارة مشروعية الزيارة على الاطلاق. واما تتردد وتترك اشياء لبيتها فهذا يكون محمول الحديث ان صح. قال وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ومن مسائله. قال المسألة الأولى هذا من أفراد المصنف. والمسألة الثانية في ذكر من وصل رواية حجاج محمد الأعور التي أبهم المصنف شيخه فيها قال هذا أبو إلى آخره. والحديث على كل حال صحيح كما قال المصنف. يقول هنا في الحقيقة تلخص ما ساقه الجياني ونقله عن الدارقطي وأيضا في النسابري أن الصواب في هذا الإسناد كون الشيخ ابن جريج وعبد الله بن كثير مطلق كما هو رواية الأكثرين وهو عبد الله رجل من قريش كما قال المسلم المصنف الثاني وليس عبد الله بن أبي ملائكة كما هو رواية يوسف بن سعيد بن السوسي عند النسائي. والحاصل أن عبد الله رجل من قريش سند المصنف الثاني هو عبد الله بن كثير مطلق المذكور السند الأول وليس من أبي ملائكة إلى آخره. ومن فوائده بيان ما يقال عند دخول المقبرة من السلام على الموتى والدعاء والاستغفار هذا هو المشروع. ومنها بيان مشروعية القسم بين الزوجات في المبيت وغيره. ومنها بيان ما جبلة عليه النساء من الغيرة عائشة ما حملها إلا الغيرة. ومنها بيان حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأهل بيته حيث إنه لم يفعل ما يرخب على عائشة رضي الله عنها الوحشة بل تلطف بالخروج إلى آخره فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى السلام المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي محمد ابن عبد الله هذا هو الأسدي هو أبو أحمد الزبير ابن عبد الله بن الزبير عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بردته بن حصين رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو من السنة أيضا أن يقال عند زيارة القبور. وهذا الحديث أيضا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب استثانه النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه. قال قال رحمه الله تعالى حدثنا أبي السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب المقادي ومحمد بن عباد هذا من الزبرقان بغداد. قال واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. قال وسألته أن أزور قبرها فأذن لي. فهذا في مشروعية زيارة قبر مسلم ومشرك كما يزعم بأنها بتذكر الآخرة. فهذا في دليل على جواز هذه المسألة. وهنا منها بيان جواز زيارة قبر المشرك ومنها أن فيه دلالة على جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة وقد انقطع الأمل في إسلامهم ففي الحياة أولى إلى آخره. قال هنا في مسألة يعني وهي مسألة اختلف فيها الناس المسألة الرابعة. قال صاحب المرعاة في شرح المشكات الحديث بظاهره يدل على أن أمه صلى الله عليه وسلم أتت على غير الإسلام، وهو مذهب جمهور العلماء في شأن أبويه صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم النسائي وابن ماجه لهذا الحديث باب زيارة قبر المشرك. قال السندي في عشية النسائي: كأنه أخذ ما ذكر في الترجمة من المنع عن الاستغفار أو المجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهلية، لا من قوله فبكى أو أبكى إذا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر، بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضا. الحاصل يعني هذه المسألة فيها يعني الخرق، اتسع الخرق على الراكح. ماذا نقول؟ ومن الغريب السيوطي علف رسائل تقريبا وتلك الرسائل موجودة في كتاب الحاوي لفتاوي السيوطي مسلك حنفاء في نجاة أبوي المصطفى وتسمية أخرى أيضا، وممن يرى ويجد أن هذا يعني أنهما مات مسلمين، وهذا متنافي مع الأحاديث الصحيحة. وهذه التي نقولها نحن نقول الأحاديث الصحيحة مثل هذا الحديث، الأحاديث الصحيحة وحديث إن أبي وأباك في النار، هذه كلها تدل على هذا، لكن نحن نقول هذا الذي صح لدينا، هذا الذي صح لدينا. أما إسلامهما فهذه رد وتكذيب لهذه الأحاديث الصحيحة، وهذا ليس مما ينبغي لأهل العلم أن يسلكوه. وأما قول قائل يقول حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه يعني بإيمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا أتيت به؟ هذا يعني ما ينبغي. يقول يا أهل الكشف حققوا صحته، وذلك بالكشف العلم. نحن نقول إذا جاءنا شخص وهو حي وهو صحيح ليس مريضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا نطالبه؟ من حدثك؟ أنت رأيت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، عندي شيخ. من هو شيخك؟ حتى نتأتى به نعرفه. ومن أحدثه؟ إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فكيف بالكشف الذي لا يرى ولا يسمع أحد إلا وإلا المكاشف؟ طيب نحن نقول إيش؟ إذن عندنا دين نتمسك به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الله سبحانه وتعالى وجب علينا هذا، فالتبين لا بد منه. فكيف يثبت الحديث بالكشف؟ محال أن يكون كذلك. وعلى كل حال هذا الذي نقوله أخيرا، نقول إن التسليم بصحة الحديث. وأما أتدخل من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بكى أباب أمام أبي طالب وهو أبوه، بل أكثر من أبيه حلوا وخدمة له، ومع ذلك قال ليس لك من أبي شيء، إنك لا تدري من أحببته ولكن ظالم. بكى بكى بكى ومات على شركه وقال لا أستغفرن لك ما لم أنحن، وإن تستغفرنه سبع مرة قال سأزيدنه إيش على السبيل. فهذه الأشياء كلها أمور مخفية حكمتها لله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدره عند الله عظيم. لو أحيان الله قال قبر أمه أو أباه وأمه الله قادر، كما قال صاحب الشعر هذا الله قادر، لكن نقول أين السند وأين نتمسك معه؟ نصح لدينا. إذا نقول هذه مسلمة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أباه وأمه كذا وكذا، فأنا مصدق بذلك ولا تجفل. فألا يكون أبو طالب أولى بهذا؟ أبو طالب الذي قام بنصرته 8 سنين الله أكبر، ومع ذلك ما نفعه. إذا نقول الأولى. وماذا نقول هنا؟ صاحب المرعاة وألم أن هذه المسألة كثر النزاع والخلاف بين العلماء فيها، فمنهم من نص على عدم نجاة الوالدين كما رأيت في كلام النووي، ومن عدد النووي في هذه المسألة هناك في المسألة الأولى وهي إن أبي وأباك في النار. ماذا قال النووي الشرعي؟ من عدده يقول إيش؟ في هذا الحديث دليل على أن النسب لا ينفع مع الكفر. شوف إيش كلام النووي، ما قال هذا الحديث كذب كما قال السيوطي، يقول هذا الحديث ما يصح، وإن أخرجه مسلم وإن أخرجه فلان ما يصح، على طول جحد. والنووي قبره وهو يأخذ من كلام النووي ولكنه متأثر بهذه الخرافات ويقول هذه أظهره أهل الكشف وحققه أهل الكشف ويقول حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أمته وآمنت به وأباه وآمن به فهما من أهل الجنة على طول ويكذب الأحد بعده. فيقول النووي في ذلك موضعه شوفوا كلامه شرح النووي. وهذا الحديث دليل على أن النسب ما ينفع مع الشرك وسكت على هذا. وهناك أبي شرح هذا المحل ورد الحديث وتبعه سيوطي ردا عنيفا ليقول يعني لا لا لا لا أقل شيء نقول إنهم من أهل ليه من أهل الفترة فأقل شيء هم من أهل الفترة وناجون وأهل فترة ناجون ومشى على ذلك وهذه كلها تحير ولقد أجاد النووي في ذلك الموضع. فيقول هنا فمنهم ايش فمن كلام النووي والقاري وقد نسق الكلام في ذلك القاري وفي شرح الفقه الاكبر هذا كتاب ابو حنيفه وفي مساله مستقله له. ومنهم من شهد له مادي النجاد كالسيوطي وقد الف في هذه المساله سبع رسائل. شوف ما هو كتاب واحد سبع رسائل كلها في ذلك وكلها اذا قراتها مرامات وكشفات وما الى ذلك وحديث يعني في سند كذاب في سند وضاع هذه كلها جماعة يعني حاتم لي كما قال بعضهم صوتي حاتم لي قال بسط الكلام فيها وقد ذكر العديدة من الجانبين من شاء رجاء إليها والأصل هو الأهوات عندي هو التوقف والسكوت انتهى كلام صاحب المرعى. قلت عندي الأولى والأصل هو الوقوف مع النصوص الصحيحة نحن ما نرد بهوانا ما صح لدينا الذي أخرجه مسلم نحن نعتقد أنه صحيح لكن التوصل بعد ذلك ما لنا وش لأن هذه المسألة ليست واقعة حتى نتحكم ونفتي إلى ذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبعد ذلك ليش نسكت عليه وهذا هو الأول. كحديث الباب وحديث مسلم المذكور من أهل وأباك في النار مع عدم التوسع والخوض بزيادة ما ليس في النصوص. وأما تصحيح حديث إخبار إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر هيثمي فمما لا يلتفت إليه فإن جل الفصاد من المحدثين على الموضوع كما أشرت إليه ما تقدم. ثم إن هذه المسألة ما رأيت للمتقدمين فيها كلاما بل إنما أثارها وتنازع فيها وخاض غمرتها المتأخرون من أمثال السيوطي ومن سار على دربه فما وسع الأولين من السكوت وعدم الخوض وترك التنازع والتخاصم هو الصواب وكان حريصا على دينه. أبو بكر وعمر وعثمان وخلفاء الراشدين والصحابة والتابعون وأتباع التابعين ما بحث في هذه المسألة وكانوا يقرؤون هذه الحديث ويمرون على الذي وسع هؤلاء يسعون على حد نحن يسعون هذا ولا نتجاوز ذلك بحيث نتعالى نتنازع. يقول بعضهم أبي وأبو في أبي وأبو وأمي في الجنة وأبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمي في النار على أحد من الشيخ أخرجه من مجلسه قال أنت تقرؤون هذا الحديث وأنا أقرأتك هذا الكلام. لا هذا الكلام كلام منك كيف تقول أبو أبو من أدرك أن أباك وأمك في الجنة وأبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعني غضب عليه وطرده من مجلسه إلى آخره. ولما رأه في مجلس الأخير من بلدة مدينة أخرى نادى الإمام وقال هذا مجرم هذا الطالب مجرم أخرجه من هذا المسجد. يعني التوسع في هذا ما ينبغي هذه الجنة وأبو النبي في النار ما يريد أن يخلق في هذا. ولكن رد الحديث أيضا من الجانب الآخر ما ينبغي فالذي صح لدى التابعين ولدى الصحابة صحيح عندنا ولكن التوسع والجرح به هذا لا ينبغي لمسلم أن يسلكه بل يسكت على ما صح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحرص على العقيدة. وأهرير وماذا فمن كان حريصا على دينه فلو كان في هذا الخوض خير لكان متقدمين عصمة إليه وأحرص في المتأمن المتأخرين عليه فسلوك سبيلهم فيه السلامة في الدنيا والآخرة. فالواجب الوقوف على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التوسع ونصب الخلاف فيما وراءه الله تعالى. هذا هو الذي نتجده لماذا لأن هذه مسألة يعني ما هي هينة وينبغي التنبه والاستكاظ في هذا ولا ينبغي الاضطرار لا بهذا الجانب ولا بهذا الجانب. والإسلام المنطلق قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى عمن حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يزل واستأذنته بأن أزور قبرها فأذن لي تزور القبور فإنها تذكر الموت حتى ولو قبر مشرك زوره لأن للتذكر الآخرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو كريم أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن مثنى واللفظ بأبي بكر وابن نمير. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار مرة أم حرم بن دثار عن ابن بريدة. ابن بريدة هذا إيه؟ هنا ابن بريدة من هو؟ سليمان ولا يمشي هو عبد الله بن بريدة أليس كذلك؟ لأننا الأبيات كيف هي من يحفظها؟ ما ذكرت هنا ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله نعم المحسن. فمن الأبيات فيه مثل في في في في هذه هي اسمها في الفوائد موجودة هذه أيوة. أربعة إذا أطلقوا فهو سليمان وغيرهم إذا أطلق فهو عبد الله. أربعة أبراءة لهم إيه ومنهم ومن المهارب لبشار. فين الأبيات هذه؟ غريب هذا. قال إيش؟ هذا ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله والفرق خذع علقمة بن مرثد إن أبهم وأعمش محارب فلتعلم محمد نجل جهادة كذا فهو سليمان ونعم المحتدى. وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرجل. أفاده الحبيب في التهذيب حمدا لمن أعان في التقريب. يعني الأربعة إذا قالوا ابن فلان ابن بريدة فهو سليمان علقمة بن مرثد وعندنا إيش محارب بن دثار. إذن في الشرح قلنا إيه؟ سليمان ولا عبد الله؟ لا لا لا لا هذا ما هو عبد الله. عجيب كيف نسيته هنا؟ فهؤلاء إذا البعض أظنهم الأعمش وعلقمة بن مرثد ومحارب بن دثار ومحمد بن جحادة هؤلاء إذا قالوا ابن بريدة فهو سليمان الكبير سليمان أخوه. وإذا غير هؤلاء الأربعة قالوا ابن بريدة فهو عبد الله بن بريدة. إذا هنا ينبغي أن يعني نتداركه بقول ناجح ابن بريدة هو سليمان. ها؟ لا ما هو عبد الله. ينبغي أن نعدله إن شاء الله. ستمائة ثمانية وثلاثين. قال ماذا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان من رجالا ونساء ما في قبر زيارة القبر. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق الثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء في كربة يعني فاشربوا في الأسقية كلها لجميع الأوائل ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. إذن هذا معناه ليس سليمان. ها؟ ها لا لا هنا في فرق بين الروايتين. ماذا؟ إنه يقول إذا كان هؤلاء الأربعة أرادوا أن ينقضوا عن ابن بريدة عبد الله يسمونه باسمه. هذا هو الفرق. وإذا أبهموا إذن لما كان في السند منصوصا عليه عبد الله فقال فقلنا في الأول هو ابن إيش؟ عبد الله بن بريدة. لماذا؟ لأن الرواية الثانية بينت. وإلا فهو القاعدة الأغلبية أن يكون هو سليمان وليس إيه؟ وليس هو عبد الله. إذا اتركوه. وهذا السند الثاني بين بأن صرحته وهو أننا إذا أبهم علينا أن ابن بريدة نحمله على سليمان إلا إذا جاء في رواية في نفس الحديث بتصريح باسمه. فإذا هذا من هذا القبيل. قال خلاص اتركوا على الأصل. قال ماذا؟ انتهى الكتاب. ها؟ قال رحمه الله تعالى في سيد المطلق يحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة زهير بن معاوية عن زبيد بن اليامي. زبيد بن معاوية زبيد ابن الحارث بن عبد الكريم. قال عن محارب بن كثار عن ابن بريدة قرآه عن أبيه أشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسعين من تذي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سلطان عقبة عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة شيب. الحديث مروي عن اثنين عن سليمان بن لا أما الأول لما جاء في الرواية الثانية بينا أنه عبد الله وأما هنا جاء عن سليمان معين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في هذا الثاني الحديث مروي عن الأخوين. قال بسعين من تذي حدثنا عمر بن أبي عمر محمد بن يحيى ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء خراساني. عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بمعنى حديث أبي سنان يعني مروينا عن عبد الله. قال رحمه الله باب ترك الصلاة على قاتل نفسه عقوبة له يعني. قال حدثنا عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا الزهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. جابر بن سمرة رضي الله عنهما صحابي من صحابي. قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل قتل نفسه بمشاكص اي بنشكس جمع مشكس وهي نصل السهم نصل حديدة. قال فلم يصلي عليه اي عقوبة له. ومن هنا اخذ اهل العلم ان قاتل نفسه لا يصلى عليه وهذا لا يدل على كفره وانما المراد من باب ان التنكير لئلا يسلك هذا المسلك غيره. فاذا ماذا الامام يترك الصلاه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم واما غيره من الناس يصلون عليه لانه مسلم والا اذا كان استحل والا فهو يعني يكفر بذلك ان استحل. اذا قلنا هذا له ايه قال ابن المنذر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين ولم يستثن منه أحدا وقد دخل في جملته من الأخيار والأشرار ومن قتل في حج ولا نعلم خبرا أوجب استثناء أحد ممن ذكرناهم فيصلى على من قتل نفسه وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه وعلى شارب الخمر وولدي الزنا لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أصيب في حج انتهى. قلت إيش هذا الذي قاله المنذر رحمه الله حسن جدا وهو أن يصلى على جميع المسلمين إلا من صح استثناؤه منهم كالشهيد إلا أن يمال خاصة أن لا يصلي على من يحيف في الوصية وعلى من غل وعلى من عليه دين وعلى من قتل نفسه هذه مستثناء بالنص إن رأى ذلك إن رأى الإمام ذلك لأجل أن ينسجل الناس عن مثل أفعالهم. وقد استوفيت بيان أدلة ما ذكر في شرح النسائي فراجع وتستفيد. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثا منا وجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.